والفتنة أكبر كسبت قلوبكم والله غفور حليم. للذين يؤلون من نسائهم تربص أربعة أشهر فإن بمعروف ولا تمسكون وهم قلوب حذر الموت من علمه إلا بما شاء والله غني حميد. وما تنفقوا من خير فلأنفسكم وما تنفقون